الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص تلقوا ثلاثة أيام في حج كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب عليك. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله اتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر انتقل بقى كمان مره زي ده. من عرفات